في حي النحاسين سوقه تماما، ان كل المحلات يمينا ويسارا ومن جوه كانت بتصنع جهاز العروسه المصنوع من النحاس. وقدامنا جامع وسبيل. ايه دي بتشاور ايه؟ قدامنا جامع وسبيل. الجامع مساحته كبيره على فكره، لغايه شهرين فاتوا هنا اجمل سبيل، والناس بتحب تيجي هنا والدخول بتذكره. عشان ندخلكوا السبيل ونوريكوا الصغيرك تحت 15 متر، بس للاسف في عماره شايفينها هناك، في عماره خدت حضن للجامع فعمل تشققات فقفلوه لغايه ما يترمم ان شاء الله. بقول تاني، جامع اهو، وادي سبيل قدامكم اهو، سبيل. الجامع والسبيل من عصر أسرة محمد علي، يعني أنا هنا في القرن ال19، ولما أقول القرن ال19 أسرة محمد علي يبقى المئذنة تتميز بالطول والرفع والقمة اللي على شكل قلم رصاص. والله لو جيت يا شروق وقلت لي قلم رصاص يبقى عثماني صفر مركب، وانا بحلف بالله صفر مركب. تاني وتالت ورابع، ايه الفرق ما بين المآذن اللي في عصر أسرة محمد علي والمآذن العثمانية؟ اللي في أسرة محمد علي طويلة ورفيعة، طويلة ورفيعة، وبتنتهي بقمة على شكل القلم الرصاص. أما العصر العثماني قصيرة قصيرة وبتنتهي بقمة قلم رصاص. ده الفرق. يبقى الفرق في الطول، هناك أزعة ودي طويلة وهبلة. عشان تحفظه هعمل إيه؟ عشان تحفظ. الجامع ده والسبيل ده بتاع قائد من قواد محمد علي اسمه سليمان أغا الصلاحدار. سليمان أغا الصلاحدار كان قائدا في جيوش محمد علي باشا الفاتحة للجزيرة العربية والفاتحة لبلاد السودان أيام محمد علي. هيجي يلحق بالجامع بتاعه السبيل. على فكرة أهم شيء السبيل، بس من جوه معذرة، مغلق. أدي عندي أربع شبابيك، أطلع أنا ماشي في الشارع، أطلع هنا يا هنا يا هنا يا هنا، أخد الكوز وأشرب. ولو عيل صغير يطلع يمص، أنا بقول يمص مصاصة، الحتة دي اسمها سبيل مصاصة، يشفط ويطلع المية. اهي بص، اهي اهي بص، سبيل مصاصة. وممكن بيستخدموا من هذه البزابيز يملى، انا واحد قاعد في المحل عايز املى ايه القلة، مفيش ازاز زمان، عايز املى مش عارف ايه، فكان يجي يملها من هنا اهو، ده السبيل. يجي سليمان اغا الصلاحدار، وبكرر تاني اهو، وده عصر أسرة محمد علي، لا يعلو السبيل كتاب. فاكرين الكتاب؟ فاكرين الكتاب؟ لأن محمد علي في أيامه هيلغي نظام الكتاتيب. سامعيني ولا لا؟ سامعني؟ هيلغي نظام الكتاتيب، مفيش كتاب، ويعمل التعليم الأساسي. إيه هو التعليم الأساسي اللي إحنا ماشيين عليه دلوقتي؟ يبقى يجور السبيل مدرسة. بص بصوا الفصول ده إيه؟ للتعليم الأساسي. انما قبل كده كان يعلو السبيل ايه يا جماعه؟ يعلو كتاب. يبقى دي بدايه مصر الحديثه، ان لا يعلو السبيل كتاب. ده مش كده وبس، في ايام اسره محمد علي بدانا نشوف الزخارف الاوروبيه. ركزوا معايا البوينت اهو باين. ايه الزخارف؟ ستاير، صح؟ ستاره ايه؟ زخارف نباتيه، بس مش واخده الطبيعه المصريه، واخده الطبيعه الاوروبيه. عشان كده بنقول فن الباروك، وفن الباروك ده فن اصلا اوروبي، انتشر في اوروبا في القرن ال17 وال18، وهيجي محمد علي الفنان بتاعه يعمله على واجهات. عشان كده بشوي زميلكم قال انا شفت الزخارف ده في شارع الصليبه، قلت له فين؟ قال لي في سبيل ام عباس. قلت له مين ام عباس؟ قال لي بنبا قادن. قلت له مين ام بنبا قادن؟ قال لي ام عباس حلم الاول. ام عباس حلم الاول، صح. لازم تعرفوا المعلومات دي. اهو الراجل لسه بيقول لي دلوقتي الراجل في حارات، الحارات دي تودي للخليج المصري زي ما انا قلت لكم، اللي هو شارع بورسعيد، عشان كان بيجيبوا من الميه. محدش يتكلم. محدش ايه؟ هسألك اسمك ايه؟ شيماء. شيماء بنت حبيبتي بنوتي. بص يا شيمو، الراجل علشان ما يسدش الحارة جا عمل بوابة قرش، وراح كاتب ايه؟ بص يا شيماء، محدش يتكلم، وراح كاتب سكة برجوان. شيمو، مين برجوان؟ فكري. محدش يتكلم. شرح ده النهارده؟ او النبي. لسه بنقول. حدش يتكلم. انا شايفه بعد كده سميرة. مين برجوان؟ برجوان اللي هو كان بنتكلم عليه عند الحاكم. مين؟ موسى. مين يا كريم؟ الوصى على الحاكم يا دكتور. اللي كان وصى على الخليفة الحاكم، مش انا قلت الكلام ده هناك؟ وقلت لكم ان الحاكم قتله. اول واحد قتله. اول واحد قتله. انا بسال، حد يزعل من الاسئله؟ ابتسمي ابتسمي، حدش يزعل والنبي. ها، بل بالعكس، لما تغلط بتفوق. كان ساكن جوه هنا برجوان، عشان كده سموها ايه؟ سكه حاره برجوان او سكه برجوان. الجامع ده زي ما انا قلت لكم من القرن ال 19، من ايام محمد علي باشا، أسرة محمد علي باشا، وفن الباروك والروكوكو. الشارع شارع النحاسين، حي النحاسين. خلي بالكوا المحل الجميل ده هو، لما بيفتح هتلاقوا جوه السرير. أنا كان سرير أم الله يرحمها كان من النحاس، كنت بحب دايما الشعبط عليه. عارفين النحاس ده؟ اللي هو أربع أعمدة ومش عارف إيه. إيه الجمال ده؟ إيه الجمال؟ كل الحاجات دي. بس عشان تشتري من هنا تقريبا بمئة ألف أو حاجة كده، لأن ممكن من النحاس وممكن من الفضة. أنتوا معايا يا جماعة؟ اتفضل. دكتور، هو ده بيت عادي؟ ده فندق الرياض اللي الليلة فيه بشيء الفلاني دي. أيوة شكله. أيوة. بصي الدرس والسيكل في العالم العربي يعني. خش. شكرا.